ففضله على ما سواه من المساجد وعظم المقبور به، فصلاته باطلة وهذا العمل شرك. أما من صلى صلاة في مسجد به قبر لا يقصد تفضيل المسجد على غيره ولا تعظيم المقبور الذي قبر به فصلاته مكروهة، فصلاته مكروهة. وإن دخل مسجدا لا يدري أن به قبرا فصلى فيه فلا شيء عليه، وإن علم أن بالمسجد قبرا قبل أن يدخل بحث عن مسجد لا قبر فيه، فمسجد به قبر والصلاة فيه مكروهة، ومسجد لا قبر فيه يضمن أفضلية الجماعة وإدراك ثوابها، إذا خير بين هذا وذاك فهو لا شك أنه يختار مسجدا لا خلاف على الصلاة فيه ولا ذهاب لأفضلية الصلاة فيه، فهو يصلي صلاة لا يريد أن تكون مكروهة ولا أن تكون باطلة، فليختر مسجدا لا قبر فيه. ولعل قائلا يقول: فماذا عن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول: هذا المسجد لم يبنى على قبر، ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فالعلة من هذا الجانب أو ذاك منفية. بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسس على تقوى، وأفضلية الصلاة فيه ثابتة، فصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. فمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بني وأسس على تقوى من أول يوم وطأت فيه أقدام النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، ويوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين أنه يدفن الأنبياء أو يقبر الأنبياء حيثما ماتوا، وقد مات في حجرة عائشة المجاورة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفن في نفس الحجرة أو المكان الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. وتمت توسعة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في عهد عمر بن الخطاب، وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهما، وفي كل مرة تتم التوسعة تتم بعيدا عن الجانب الذي فيه حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لتظل تلك الحجرات مسكنا لمن بقي من آل البيت، وحتى لا يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. ومرت الأيام إلى أن جاء عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان، والذي كان يكره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب المدينة زائرا وخطب الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك رأى الأنظار قد توجهت إلى حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر الناس من يخرج من أهل البيت. فأدرك الوليد حب الناس لأهل البيت وعزوفهم عنه وعن سماع خطبته وعدم رضاهم عن ظلمه وجبروته، والناس لا يرضون الظلم أو الجبروت في أي وقت أو في أي حين مهما كممت الأفواه، والظلم الظلمات. رأى الوليد بن عبد الملك هذا فأسر في نفسه أنه لا بد من هدم تلك الحجرات، ولا بد من تشتيت من بقي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وبحجة التوسعة للمسجد، هكذا بحجة التوسعة للمسجد، يصدر الوليد فرمانا بتوسعة المسجد من الجانب القبلي او الناحية الجنوبية للمسجد حيث الحجرات. ومعروف الوليد بظلمه وبطشه، وصدر الامر وبات الناس اسوأ ليلة يبكون لما استحدث في دين الله، وقد رأوا ان في الخروج على الوليد فتنة فتركوا الخروج عليه. وصدر الامر وتم التنفيذ وتوسع المسجد من حيث الحجرات، فادخلت حجرة عائشة برمتها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظلت ببنيانها، والقبر على ما هو عليه تحت الارض، لم يرتفع ولا شبرا واحدا، والقبر على حاله منذ ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والى يومنا هذا. وجدران الحجرة هي جدران الحجرة، والقبور الثلاثة: قبر سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، وبجواره صاحبه الصديق، وبجواره صاحبه الفاروق رضي الله عنهما كما هو. وقد بني الساتر الحديدي امام الجدران، وقيض الله عز وجل لقبر نبيه صلى الله عليه وسلم جنودا يحرسونه بالليل والنهار، فلا يتعبد الناس له ولا يسجدون له ولا يتبركون له ولا يتمسحون به كما يفعل الجهال عندنا عند قبور الأولياء والصالحين. وبهذا تحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد قيض الله عز وجل السعوديين من أجل أن تنفذ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وتحقق، فلا نرى واحدا يستطيع أن يتعبد أو يسجد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أن الأنبياء يدفنون حيثما مات، وإكراما لهم لا يخرجون من قبورهم ولا تنبش تلك القبور كما يجوز نبش غيرها لضرورة من الضرورات، فقد بقي لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصية ليست لغيره من المساجد على الإطلاق، فهو مسجد لا يقاس عليه لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده ولا يدخل القبر داخل المسجد أو لم يبنى عليه، ويوم ندخل أدخل خطأ، وتركه في مكانه لأن قبور الأنبياء لا تنبش، ولأفضلية الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، صار لهذا المسجد من الخصوصية ما ليس لغيره مما لا يقاس عليه أبدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إذن الآية حجة على القوم وليست لهم، وليست الآية تأمر ببناء المساجد على القبور، وإلا لكان هذا الدين متناقضا، وكان هذا الدين محرفا، فكيف تنزل هذه الآية يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمها ثم يصدر كلامه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ أفالصوفية أفهم لهذه الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يفهمها الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقرأها ويفهمها والصحابة يفهمونها على النحو الذي فيه النهي عن بناء القبور أو اتخاذ المساجد على القبور، ثم في الصوفية فيفهمون الآية فهما لم يفهمه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته؟ هذا أمر غريب وجد عجيب. ثم ماذا يا عباد الله؟ نصلي على رسول الله. في سورة الكهف آيات بينات يقول فيها رب الأرض والسماوات، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا

تبين لنا أدبا من الآداب، فهي تبين كيف أن الله عز وجل يؤدب أنبياءه ورسله، والأمر وما فيه أن موسى عليه السلام سئل يوما من واحد من بني إسرائيل: يا موسى، أنت نبي الله ورسوله وكليمه ومصطفاه وصاحب التوراة والألواح، ترى هل هناك في الأرض من هو أعلم منك؟ ففكر موسى مليا يقول: حقيق أني رسول الله وكليم الله ومصطفاه وصاحب التوراة والألواح، من يكون أعلم مني؟ فقال: أنا أعلم أهل الأرض، حسب ظنه وحسب اجتهاده، ولكنه في إجابته هذه خالف الأولى، فلو قالها إنسان عادي ربما ما عوقب عليها، لكنها تأتي من نبي ورسول وكليم، كان أولى به أن يقول الله أعلم، وأن يكل العلم إلى الله وحده. لكن موسى خالف الأولى فقال: أنا أعلم. فلما أخطأ موسى أراد الله عز وجل أن يؤدبه، وتأديب الله عز وجل لأنبيائه وأصفيائه ليس هينا. قال: يا موسى، على ما تزعم أنك أعلم ولست أعلم، هناك في أرض من هو أعلم منك. قال: أي رب دلني عليه حتى أجمع علمه إلى علمي. وعلم الله الخضر، وأمره أن يؤدب موسى، ودل الله موسى على طريق الخضر، وقال: حيثما أبحرت وأخذت معك حوتا بمكتل، فحيثما فقدت الحوت من المكتل فهو ثم ذاك عند مجمع البحرين. ومضى موسى في رحلة شاقة لا يعلم مدى مشقتها إلا الله. وربنا جل وعلا إذ يعرضها علينا يعلمنا أدبا من آداب العلم، وهو أن طالب العلم يتحمل المشاق في سبيل طلب العلم، ولو أن يسافر أياما أو شهورا أو سنينا، ويسافر موسى مع فتاه وينزل عند مجمع البحرين ويفقد الحوت الذي انتفض وقام وأخذ طريقه في البحر سربا، إذ تجمد الماء حوله فصار يشق طريقه في الماء كأنما يشق طريقا يبسا يترك فيه أثرا، ويمضي موسى مع فتاه في رحلته، لكنه قد بلغ منه النصب والتعب كل مبلغ، فقال لفتاه: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال العلماء: وما نصب موسى إلا بعد أن تجاوز المكان المقرر له، لأن الإنسان إذا تجاوز شرع الله تعب ونصب، أما إذا كان في دائرة المشروع فهو لن يجد تعبا ولا نصبا، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وليس عليكم في الدين ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فبلغ النصب مبلغا من موسى وأدرك المشقة لما تجاوز المكان، قال أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، هذا كلام الفتى، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، اتخذ سبيله راجعا في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، يعني هذا هو المكان الذي كنا نبغيه ونبحث عنه ونريده. أخبركم أن مفسري هذا العصر سمعت بعض الشرائط لشاطرنا حسن وهو يفسر سورة الكهف، تأملات حول سورة الكهف، حتى بلغ تلك الآية ذلك ما كنا نبغي، فقال بمعنى نظلم، ثم بنى خطبته على الظلم. والآية ليست كذلك، وهي آية فهمت خطأ، لكن مثل شاطرنا لا يرد عليه. ذلك ما كنا نبغي، هذا المكان هو الذي نبغيه ونحبه، وهو الذي نبحث عنه ونريده. وفي لغة العرب ولا تزال إلى اليوم في أرض الحجاز يقولون ماذا تحب أو ماذا تريد، يعبرون عن ذلك بقولهم إيش تبغي، إيش تبغي، ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال الصوفية وهذه الآية تدل على أن الأولياء أفضل من الأنبياء، فالخضر كان وليا وموسى كان نبيا، وأثبتت الآيات أفضلية الخضر على موسى، إذن فالأولياء أفضل من الأنبياء. هذه واحدة، وأذكر أنني رددت عليها من خلال الآية الكريمة في سورة يونس. الجزئية الثانية، قالوا هذه واحدة تلك في سورة يونس. الجزئية الثانية، قالوا هناك شيء يعرف بالعلم اللدني، وهو الذي يوحيه الله إلى الأولياء دون الأنبياء. ما العلم اللدني؟ قالوا موجود في الآية وعلمناه من لدنا علما. وكثيرا ما يتشدق المتصوفة بقضية العلم اللدني، يقول لك يا عم ده علم لدني، علم لا من حساب ولا من كتاب، من تحت عتبة الباب يعني قلبي عن ربي ويبقى علمي لدني. قل لك وركبت الفرس فنوديت من تحت السرج. نودي من تحت السرج، من الذي ناداه من تحت السرج؟ ثم يزعم المتصوفة أن الآيات تدل على الحقيقة التي تخالف الشريعة، فقد يكون الأمر في ظاهره كبيرة من الكبائر كالقتل مثلا، كما قتل الخضر نفسا زكية بغير نفس، فهذا في الشريعة قتل وهو من الموبقات ومن أكبر الكبائر، لكنه في علم الحقيقة غاية الطاعة لله جل وعلا. ولذا أنشد قائلهم: وإن كنت في علم الشريعة عاصيا فأنا في علم الحقيقة طائع. ورأينا من الدراويش في موالد الصوفية وحوانيتهم وخاناتهم التي تعرف بالخدم، رأينا الدراويش يزنون مع الدرويشات باسم أن الزنا محرم في الشريعة مباح في الحقيقة. فلما قيل لأحد الزناة: لما تفعل هذا؟ قام يقول: حي الجنيد دعيلها بالستر. ورأينا الزنا يستباح باسم الحقيقة. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.